الشوش يا راسي بغني مبطين ما شاش راس من كرامة الوطن ما شال والأحرار شيل الشوش يا راسي ما عاد اليوم تنعاد الناس عودوا الأحرار والفاسد يردد ويل ويل الحرار اللي ترفض في سم الجو السياسي نهم حروان محد صدر فاللوازم غير شيء للدقيق ما تردين البشوت وما تردين الكراس والضمى فينا حب من الردى ومن الفشل علم اللي كان ناسي علم اللي كان ناسي من صداح بالحق من فوق المنابر كل ليل من هو اللي وقفت فيها شمو ما عاد اليوم تنعاد الماسي عودوا الأحرار والفاسد يرد